بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. ما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معاني الكاف، وقلنا إنها تأتي للتشبيه، وكذلك تأتي بمعنى التعليل، وأيضا قد تأتي بمعنى الاستعلاء، كما ذكرنا أنها قد تأتي زائدة للتوكيد. كما تحدثنا عن معاني إلى، وقلنا إنها تأتي لانتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، وهذا أشهر معانيها، وقلنا أيضا إنها قد تأتي بمعنى مع، وأيضا قد تأتي بمعنى اللام، كما قد تأتي بمعنى في. وبدأنا الحديث في معاني حتى، وقلنا إنها تأتي لأحد ثلاثة معان: المعنى المشهور الذي تأتي عليه وهو الغالب فيها، وهو المعنى الأول، هو دلالتها على انتهاء الغاية، وهذا المعنى كما ذكرنا هو الغالب فيها. وعلامة حتى التي تأتي لانتهاء الغاية هي أن يحسن في موضعها أو في مكانها أن يؤتى بحرف الجر إلى، فإذا حسن أن يؤتى في مكانها بحرف الجر إلى فيحكم عليها حينئذ بأنها حتى التي لانتهاء الغاية. وأمثلة ذلك كثيرة، من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا تدل على انتهاء الغاية، ويحسن في مكانها أن يؤتى بكلمة إلى، ويكون الكلام مستقيما. فلو قلنا سلام هي إلى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما، فلذلك يحكم عليها هنا بأنها تدل على انتهاء الغاية. من المعاني التي ذكرناها لحتى أيضا قلنا إنها قد تأتي للتعليل، قد تأتي بمعنى التعليل، وهي التي يحسن في موضعها كي، وهي التي يحسن أن يؤتى في موضعها كي، ويكون الكلام مستقيما. من ذلك قولنا: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، فحتى هنا تفيد التعليل، والمعنى أسلم لتدخل الجنة. ونلحظ في هذا المثال: لو أتينا بكي لكان الكلام مستقيما، لو أتينا بكي مكان حتى لكان الكلام مستقيما، فلو قلنا أسلم كي تدخل الجنة لكان المعنى مستقيما. من الأمثلة على ذلك أيضا قولنا: لأسيرن حتى أدخل المدينة، لأسيرن حتى أدخل المدينة، فحتى هنا تفيد التعليل، والمعنى أسلم والمعنى هنا لأسيرن لأدخل المدينة. ولو أتينا بحرف ولو أتينا بكلمة كي هنا في موضع حتى لكان المعنى مستقيما، فلو قلنا لأسيرن كي أدخل المدينة لكان المعنى مستقيما، ولذلك يحكم على حتى هنا بأنها تفيد التعليل. المعنى الثالث من معاني حتى، وهو معنى قليل، هو مجيئها بمعنى إلا في الاستثناء. المعنى الثالث هو مجيئها بمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها وقل من يذكره. مثال ذلك قولنا: لا يكون فلان عالما مثلا حتى يحل المشكلات، لا يكون فلان عالما حتى يحل المشكلات، بمعنى لا يكون فلان عالما إلا إذا حل المشكلات. وهذا المعنى قليل من يذكره، وقد ذكره ابن مالك. هذه المعاني الثلاثة التي تأتي عليها حتى، نريد أن ننبه إلى أمر مهم فيما يتعلق باستعمال حتى حرف جر، وهو أنها لا تستعمل حرف جر، لا تستعمل حتى حرف جر إلا بشرطين، حتى لا تكون حرف جر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مجرورها ظاهرا لا مضمرا، أن يكون مجرورها ظاهرا لا مضمرا، فنلاحظ في الأمثلة السابقة أن مجرورها قد جاء اسما ظاهرا، كقوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فإذا نظرنا إلى مجرور حتى وهو مطلع نجده اسما ظاهرا وليس ضميرا. ولذلك لا يجوز أن تقول أكرمتهم حتاك، ولا تقول أكرمتهم حتاه، فمجرورها لا يكون ضميرا وإنما يكون اسما ظاهرا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المجرور آخرا أو متصلا بالآخر. الشرط الثاني أن يكون مجرورها آخرا أو متصلا بالآخر. مثال الآخر للآخر، أكلت السمكة حتى رأسها، هذا مثال لمجرورها الآخر، أكلت السمكة حتى رأسها. فإذا نظرنا إلى مجرور حتى وهو الرأس فهو آخر السمكة، فهذا مثال للآخر. أما المثال المتصل بالآخر هو قولنا، أو مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فالفجر وإن لم يكن آخر الليل إلا أنه متصل بالآخر، متصل بآخر الليل. الفجر مطلع الفجر ليس وإن لم يكن جزءا من الليل، لكنه ملاق آخر جزء من الليل، فهو متصل بآخر الليل. إذن الشرط الثاني من شروط مجيء حتى حرف جر هو أن يكون المجرور آخرا، نحو قولنا أو نحو قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس هنا هو آخر السمكة. ومثال المتصل، وقلنا أن يكون المجرور آخرا أو متصلا بالآخر، ومثال المتصل بالآخر قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر ليس جزءا أخيرا من الليل، وإنما هو ملاق آخر جزء من الليل، فهو متصل بالآخر. ولذلك قالوا، طبعا هذا الشرط الأخير أثبته المغاربة، ولذلك قالوا لا يجوز أن تقول مثلا سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها، لا يجوز أن تقول سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها، لأن الثلث ليس آخر الليل وليس متصلا، ليس آخر البارحة وليس متصلا بآخر البارحة. ولذلك حكم المغاربة بعدم الجواز على هذا المثال. وقد رد ابن مالك ما ذهب إليه المغاربة من اشتراط هذا الشرط، وهو أن يكون المجرور آخرا أو متصلا بالآخر، واستدل في رده عليهم، رد مذهبهم، واستدل على على على على رد هذا الشرط بقول الشاعر عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا، عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا. فإذا نظرنا إلى مجرور حتى وهو وهو قول الشاعر نصفها، نجده أنه ليس آخرا ولا متصلا بالآخر، لأن نصف الليل ليس آخر الليل ولا متصلا بالآخر. فهذا دليل على ابن مالك في حيث استدل بهذا البيت على عدم اشتراط الشرط الثاني الذي ذكره المغاربة، وهو أن يكون المجرور آخرا أو متصلا بالآخر. طبعا رد على على على هذا البيت، أجيب عن هذا البيت بأن هذا البيت ليس محل الاشتراط، إذ لم يقل، يعني إذ لم يصرح بالليلة فلم يقل فما زلت تلك الليلة حتى نصفها، وإن كان المعنى عليه، ولكنه لم يصرح بذلك. وهذا الرد يعني في نظري ضعيف يعني كما يلاحظ، فهو جمود، فهذا الرد هو جمود، أو هذا القول هو جمود على الظاهر. فالليلة وإن لم تكن مرادة قطعا، إذا كانت الليلة مرادة قطعا كانت في حكم الملفوظ به، فيكون البيت حجة. إذن ما الرد السابق هو رد ضعيف ورد واهن، لأنه كما ذكرنا جمود على الظاهر، فإذا كانت الليلة مرادة قطعا كانت في حكم الملفوظ به، فيكون البيت حجة لابن مالك. هذا فيما يتعلق بحرف الجر حتى. ننتقل بعد ذلك إلى معنى كي. من حروف الجر كي، وهي تأتي بمعنى التعليل، وهي تفيد التعليل. من ذلك قولنا جئت كي أختبر، جئت كي أختبر. وقد تقدم الحديث في كي وأنها مخصوصة بجر ثلاثة أشياء، ذكرنا أنها لا تجر إلا ثلاثة أشياء، وهي ما الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء، وكذلك ما المصدرية مع صلتها، وكذلك أن المضمرة المصدرية مع صلتها. هذا فيما يتعلق بحرف الجر كي. إذن كي معناها التعليل، فقولك جئت كي أختبر المعنى جئت لأختبر. من حروف الجر الواو والتاء، من حروف الجر الواو والتاء، والواو والتاء يدلان على القسم، الواو والتاء يدلان على القسم، كقولك والله لأفعلن كذا، وتالله لأفعلن كذا. أيضا من حروف الجر مذ ومنذ، من حروف الجر مذ ومنذ، وهما لهما المذ ومنذ لهما استعمالان في العربية، فقد يكونان حرفي جر وقد يكونان اسمين. مذ ومنذ قد يكونان حرفي جر وقد يكونان اسمين، فيكونان حرفي جر إذا كان ما بعدهما مجرورا، إذا جر ما بعدهما، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة. فإذا نظرنا إلى يوم في هذا المثال نجدها مجرورة، ولذلك يحكم على مذ هنا بأنها حرف جر. إذا أردنا أن نقف على معاني مذ وكذلك منذ إذا كانتا حرفي جر، فنلاحظ أنهما قد يأتيان بمعنى من، أنهما يكونان بمعنى من، وذلك إذا كان المجرور ماضيا، إذا كان المجرور ماضيا فهما حينئذ بمعنى من، كقولك كالمثال السابق ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، فمذ هنا بمعنى من، والمعنى ما رأيته من يوم الجمعة. وقد تكونان بمعنى في، قد تكونان بمعنى في، وذلك إذا كان المجرور حاضرا، قد يكونان بمعنى في وذلك إذا كان المجرور حاضرا كقولنا مثلا ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا، فإذا نظرنا إلى مجرور مذ وهو يومنا نجده أنه يدل على الزمن الحاضر، فلذلك تكون مذ هنا بمعنى في، والمعنى ما رأيته في يومنا. وما ذكر في مذ في هذه الأمثلة يذكر أيضا في منذ. إذن يكونان حرفي جر مذ ومنذ، يكونان حرفي جر إذا كان ما بعدهما مجرورا، ويكونان اسمين، والاستعمال الثاني قلنا أن يكونا اسمين، فيكونان اسمين غير حرفي جر إذا رفع، إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، إذا رفع الاسم بعدهما أو وقع بعدهما فعل. يكونان اسمين، إذن يكونان اسمين في موضعين، الموضع الأول إذا رفع الاسم بعدهما، والموضع الثاني إذا وقع بعدهما الفعل. مثال رفع الاسم بعدهما هو المثال السابق، وهو قولنا ما رأيته مذ يوم الجمعة، فإذا رفعت يوم هنا تكون مذ اسما، تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، فمذ تكون هنا اسما. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ. وجوز بعضهم أن يكون خبرين في هذا المثال إذا رفع الاسم بعدهما، أن يكون خبرين لما بعدهما. قلنا الموضع الثاني من مواضع اسمية مذ ومنذ إذا وقع بعدهما فعل، كقولنا مثلا ما رأيته مذ سافر خالد، ما رأيته مذ سافر خالد، أو ما رأيته منذ سافر خالد. فمذ هنا وكذلك منذ يحكم باسميتهما، وذلك لوقوع الفعل بعدهما. مذ في هذا المثال هي اسم منصوب المحل على الظرفية، اسم منصوب المحل على الظرفية، والعامل فيه هو الفعل الذي قبله وهو ما رأيته، ما رأيته. هذا فيما يتعلق بمذ ومنذ. وقد ذكرنا أن لهما استعمالين، فقد يكونان حرفي جر وقد يكونان اسمين. بعد ذلك ننتقل إلى حرف الجر ربا، ننتقل إلى ربا. ربا اختلف في معناها على أكثر من قول، على أكثر من سبعة أقوال، فالخلاف في معناها طويل جدا، وليس هذا الموضع موضع تفصيل في الخلاف في معناه، ولكن نشير إلى الخلاف بسرعة من أجل الفائدة. فاختلف في معناها على أكثر من سبعة أقوال، منهم من قال إنها تفيد التقليل دائما، منهم من قال إنها تفيد التقليل دائما، وهذا مذهب أكثر النحويين، وهذا مذهب أكثر النحويين، ومنهم الزمخشري. منهم من قال إنها عكس الرأي السابق، إنها تفيد التكثير دائما، إنها تدل على التكثير دائما، وهذا القول نقله صاحب الإفصاح عن صاحب العين. منهم من قال إنها قد تكون للتكثير والتقليل، إنها تفيد التكثير والتقليل جميعا، إنها تفيد التكثير والتقليل معا من غير غلبة أحدهما على الآخر، وهذا هو مذهب الفارسي في كتابه الحروف، ونقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. من الأقوال الواردة في معاني ربا، منهم من قال إنها أكثر ما تكون للتقليل، إنها أكثر ما تكون للتقليد، وهذا مذهب الفارابي، وهذا مذهب الفارابي. ومنهم من قال إنها أكثر ما تكون للتكثير، إنها أكثر ما تكون للتكثير، والتقليل فيها نادر. وهذا الرأي أو هذا القول هو اختيار ابن مالك في التسهيل، واختاره ابن هشام. ومنهم قال إنها حرف إثبات، إنها حرف إثبات لم توضع أو لم يوضع لا لتقليل ولا لتكثير، هو مجرد حرف إثبات لا يفيد لا التقليل ولا التكثير، بل إن التكثير أو التقليل مستفاد من سياق الكلام، وهذا اختيار أبي حيان. ومنهم قال إنها تكون للتكثير في مواضع في موضع المباهات والافتخار، إنها تكون للتكثير في موضع المباهات والافتخار، وهذا هو قول الأعلم، وهذا هو قول الأعلم. إذن معنى رب اختلف فيه، والاختلاف فيه كثير، وقد أوردنا الآراء أشهر الآراء في هذه المسألة. طبعا مثال دلالتها على التكثير مما استدل قلنا من معانيها أنها تدل على التكثير، فالحقيقة أن التكثير هو الأكثر استعمالا فيها، أو أكثر ورود رب هو في التكثير، فهي كثيرا ما تأتي للتكثير. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فرب هنا كما نلحظ في هذه الآية تفيد التكثير. من قال إنها تدل على التقليل كما ذكرنا في الأقوال السابقة، بعضهم قال إنها تدل على التقليل دائما، احتاج إلى تأويل مجيء رب هنا للتكثير، احتاج إلى تأويل مجيء رب هنا للتكثير. وقد طول أصحاب هذا الرأي في تأويل هذه الآية، وقد قيل إنها تدل على التقليل دائما، والتكثير يفهم من سياق الكلام، يعني من الأدلة ومن الردود على هذه الآية. طبعا رب في هذه الآية جاءت للتكثير، فمن الردود التي وردت بناء على من يرى أنها للتقليل، من يرى أنها تفيد التقليل دائما، من أقوالهم في الإجابة عن هذه الآية قالوا إنها صحيح إنها تدل على التقليل دائما، ولكن التكثير يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب. وهذا الجواب يا أخواني في نظري ضعيف إلى أبعد الحدود، لأنه إذا كان الغرض من الكلام هو التكثير فلما يؤتى برب التي تدل على التقليل على التقليل. وما هذا يعني، وهل هذا إلا من قبيل العبث، وهل هذا إلا من قبيل العبث؟ وفيه يعني نسبة العبث إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم منزه عن ذلك. من شواهد مجيء رب للتكثير أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فرب هنا تفيد التكثير، وكما ذكرنا إن أكثر معانيها هو دلالتها، أو أكثر ما تأتي رب تأتي للتكثير. لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة في دلالة رب على التكثير، هذه الأمثلة التي جاءت فيها رب دالة على التكثير، ونكمل الحديث في موضوع رب في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.